بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فوصلت إلى قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه وهو يعدد أنواع كان قال وزائدة أي وتأتي زائدة طبعا معنى زيادة هنا ألا يختل أصل الكلام بإسقاطها أو يقال بعبارة ثانية دخولها كخروج وجودها كعدم وجودها أي لا تبحثن عن اسم لها وخبر لها أو لا تبحثن عن فاعل لها إذا أردت أن تعتبرها تامة وزيادتها زيادة ما المعهود أن تزاد وسطا المعهود أن تزاد وسطا يعني بعبارة أخرى ألا تزاد أولا وألا تزاد آخرا المعهود زيادتها وسطا قال أبو علي وحكم ما تلغيه أن توسطه حكم ما تلغيه أن توسطه وأن لا تبتدئ به قياسا على هو التي للفصل التي هي ضمير الفصل حكم ما تلغيه أن توسطه وأن لا تبتدئ به قياسا على ماذا؟ على ضمير الفصل هو أليس ضمير الفصل يجب أن يأتي متوسطا ولا يبتدأ به؟ طبعا اسمه فصل إذن سيفصل بين سابق ولاحق ثم في إعراب ضمير الفصل إما أن تعتد به وإما أن لا تعتد به هذا إذن ألا تزاد أولا ولا تزاد آخرا والأصل أن تزاد وسطا طيب أن تزاد وسطا لا نقول وسطا ونسكت وسطا بين شيئين متلازمين إذن وسطا بين شيئين متلازمين ثم هناك بقية الشروط إذن لا تزاد أولا ولا تزاد آخرا قال العكبري في تعليل عدم زيادتها آخرا وإنما لم تقع الزائدة عفوا في تعليل عدم زيادتها أولا وإنما لم تقع الزائدة في أول الكلام لأن الزائدة فرع ومؤكد يعني زيادتها ليست عبثا لغرض ماذا؟ لغرض التأكيد والمؤكد يتلو المؤكد وتقدمها يخل بهذا المعنى لأن الفرع لا يكون قبل الأصل والمؤكد لا يكون قبل المؤكد طيب بعضهم ومنهم الجوهري صاحب الصحاح ذكر أنه كان في قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما زائدة على الرغم من تصدرها وعملها في الاسم والخبر جعلها زائدة لأنها من حيث المعنى في رأيه لم تحدث معنى جديدا طيب لا تزاد أيضا آخرة أجاز الفراء زيادتها آخرا لماذا أجاز الفراء زيادتها آخرا قياسا لأن الزائدة لا عمل لها لا اسم لها ولا خبر لها ولا فاعل لها يعني هي كالملغاة أليس هكذا فأجاز الفراء زيادتها آخرا بسبب إلغائها وعدم إعمالها قياسا على إلغاء ظن وأخواتها إذا تأخرت يعني يتقدم المبتدأ والخبر ويتأخر ظن أو إحدى أخواتها من القلبية المتصرفة فتلغى أليس هكذا الإلغاء التوسط أو التأخر فأجاز الفراء زيادة كان آخرا قياسا على مجيء ليس على زيادة ظن على مجيء كظن وأخواتها آخرا ملغاة فإذا الشبه هنا من وجهين التأخر وإلغاء العمل واختلف في أن ظن لا تسمى زائدة في هذه صورة الإلغاء. فذكر من ذلك تقول زيد قادم كان، كما تقول زيد قادم ظننت. هذا مذهب من؟ الفراء. ابن مالك قال الصحيح منع ذلك لعدم استعماله، ولأن الزيادة خلاف الأصل. الأصل هل زيادة كان أو عدم زيادتها؟ نعم. إذن الزيادة خلاف الأصل، هذا أولا. علة رفض ابن مالك أن الزيادة خلاف الأصل، ولم تسمع فهي خلاف المسموع المستعمل، وبالتالي لا تستباح في غير مواضعها المعتادة. ومواضعها المعتادة أن تكون وسطا بين شيئين متلازمين بصيغة الماضي، وسطا بين شيئين متلازمين بصيغة الماضي بهذه الشروط الثلاثة. ثم أذكر أني قلت فيما مضى في اللقاء قبل الماضي أن زيادتها بين ماء التعجبية وفعل التعجب هو من أشهر مواضع زيادتها بين شيئين متلازمين، وجعلت هذه الزيادة في هذا الموضع مقيسة، في غير هذا الموضع ليست مقيسة. مما سمع زيادتها بين شيئين متلازمين ليس ماء التعجبية وفعل التعجب بين الصفة و الموصوف كقول الفرزدق في غرف الجنة العليا التي وجبت لهم هناك بسعي كان مشكور، يعني بسعي مشكور، بسعي كان مشكور بين الصفة والموصوف. فكيف ولو مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرامي، يعني وجيران لنا كرام بين الصفة والموصوف، وأيضا بين المعطوف والمعطوف عليه، والمعطوف والمعطوف عليه من جملة المتلازمين كقول الفرزدق أيضا في لجة غمرت أباك بحورها في الجاهلية كان والإسلام، يعني في الجاهلية كان والإسلام، في الجاهلية كان والإسلام إسلامي بين المعطوف والمعطوف عليه، وبين نعم وفاعلها. أنشد الفراء ولبست سربال الشباب أزورها ولنعم كان شبيبة المختال، ولبست سربال الشباب، يعني هو شيخ ولكنه لبس سربال الشباب أزورها ولنعم كان شبيبة المختال، بين نعم وفاعلها، وبين الفعل والفاعل مطلقا من غير أن يكون نعمة. حكوا لم يوجد كان مثلهم، أي لم يوجد مثلهم. حكوا من ذلك ولدت فاطمة بنت الخرشب الكملة، يضرب بفاطمة بنت الخرشب المرأة التي ولدت الكملة من الرجال، فابنها فلان كان سيد قومه، ابنها فلان كان سيدا في كذا. قال ولدت فاطمة بنت الخرشب الكملة من بني عبس، لم يوجد كان أفضل منهم، لم يوجد كان أفضل بين الفعل ونائب فعله، يوجد أفضل مثله، لم يوجد كان مثلهم، يعني بين الفعل ونائب الفاعل لأنه مبني للمجهول هنا. ورويت هذه الرواية لم يرى كان مثلهم، لم يوجد كان مثلهم أو لم يرى كان مثلهم أو أفضل منهم. وزيدت أيضا بين المبتدأ والخبر، قال أبو أمامة الباهلي يا نبي الله أو نبي كان آدم، نبي كان آدم. وبين خبر إن واسمها إن من أفضلهم كان زيدا يعني إن زيدا من أفضلهم وبين الصلة والموصول جاء الذي كان أكرمته بالنسبة لزيادتها بين الجار والمجرور قيل شاذة طبعا في غيرها ليست قياسية بين ما التعجبية وفعل التعجب قياسية بين غير ما وفعل التعجب سماعية بين الجار والمجرور قالوا شاذة طبعا المسموع زيادة كان بلفظ الماضي ورويت زيادتها بلفظ المضارع كقول أم عقيل بن أبي طالب أنت تكون ماجد نبيل إذا تهب شمأل أنت تكون يعني أنت ماجد بين المبتدأ والخبر ولكنها بصيغة المضارع وليست بصيغة الماضي إذن تزاد بشروط بين وسطا بين متلازمين ليسا جارا ومجرورا بصيغة بين متلازمين ليسا جارا ومجرورا بصيغة الماضي ولا يقاس إلا في صيغة التعجب نعم قال رحمه الله تعالى وصار للانتقال يعني يعدد الآن في معاني أخواتي كان من أخواتي كان صار ومعناها الانتقال وسبق الكلام في اللقاء الماضي أن كان إذا جاءت بمعنى صار ودلت على الانتقال فالانتقال بتقسيمات التقسيم الأول بحسب العوارض أو الذوات أو المكان أو لمجرد النسبة والتقسيم الثاني بالنظر إلى كونه انتقالا حقيقيا أو غير حقيقي الكلام نفسه يقال في صار التي هي الأصل الانتقال له أنظار وأنواع إذن وصار للانتقال أي من حال إلى حال بمعنى لم يكن على حال ثم انتقل إليها فإذا قلت صار زيد نشيطا بمعنى لم يكن فيما مضى نشيطا ثم انتقل إلى صفة النشاط ثم قال رحمه الله تعالى وأصبح وأمسى وأضحى لاقتران مضمون الجملة بأوقاتها أصبح وأمسى وأضحى لاقتران مضمون الجملة بأوقاتها طبعا مر معنا في البداية تذكروا ماذا قال ابن الحاجب في البداية وهو يعرف بالأفعال الناقصة ما وضع لتقرير الفاعل على صفة ما وضع لتقرير الفاعل على صفة معينة وهذا سبب علة من علل النقصان لأنه يقتضي عندما نقول لتقرير الفاعل على صفة إذن الفاعل معتبر مقصود والصفة أيضا إذن هنا نقتضي أمرين اثنين لتقرير الفاعل على صفة بعكس ما لو قلنا لتقرير صفة لفاعل معين لتقرير صفة لفاعل معين وهو التام وضع لتقرير صفة للفاعل وليس لتقرير الفاعل على صفة ما الفرق بينهما عندما تقول لتقرير صفة على الفاعل لفاعل إذن هل يمكن للفعل أن يستغني عن الفاعل سواء كان ناقصا أو ليس ناقصا لأن الناقص أيضا لا يستغني عن الفاعل لأن اسمه المرفوع هو في الحقيقة شبيه بالفاعل إذن هنا في الفعل التام لتقرير صفة للفاعل الفاعل مراد قصدا مراد لا نزاع ولا جدال في أنه لأنه لا يستغني الفعل عن الفاعل إذن المقصود هنا في الفعل التام فقط ما هو الأمر الوحيد الذي هو تقرير هذه الصفة لهذا الفاعل. الفاعل لا يقال هو الشيء الآخر المراد الآخر، لأنه المراد ابتداء، فكأنه لم يرد إلا ماذا؟ إلا شيء واحد، وهو تقرير صفة فقط لهذا الفاعل. والفاعل ليس لا يسمى شيئا آخر، لأن كل فعل لا ينفك عن الفاعل. وأما هناك فعندنا فاعل في الناقص، عندنا الفاعل الذي يسمى أو اسمه كان شبيه بالفاعل، ولكن نريد بعد ذلك صفة نقررها لهذا الفاعل. واضح الفرق بينهما؟ نعم. إذن نرجع إلى قوله، وهذا معنى قوله هنا في ماذا؟ وأصبح وأمسى لاقتران مضمون الجملة بأوقاتها. لاقتران مضمون الجملة، أي مضمون الجملة التي ما هو مضمون الجملة؟ هو نسبة الخبر إلى الاسم، أو تقرير هذه الصفة المفهومة من الخبر للاسم، أو اتصاف الاسم المرفوع بمدلول الخبر الذي هو صفة الخبر المنصوب. لاقتران مضمون الجملة بأوقاتها، هذا هو أول ما تأتي عليه أصبح وأمسى وأضحى. يعني عندما تقول أصبح سعيد نشيطا، بمعنى هو في الليل لم يكن نشيطا، ولكن في الصباح اتصف بهذه الصفة. وأمسى سعيد نشيطا، أي هو ظهرا عصرا صباحا ضحا لم يكن نشيطا، بل اتصف بصفة النشاط مساء. ومثله أضحى، يعني هو في الصباح في المساء السابق لم يكن نشيطا، ولكنه صار متصفا بهذه الصفة في الضحى. هذا هو المقصود لاقتران مضمون الجملة بأوقاتها، يعني بالوقت الذي دلت عليه هذه الأفعال. بأوقاتها أي بأوقات هذه الأفعال الذي دلت عليه أصبح وأمسى وأضحى. هذا أول ما تجيء عليه، أصبح وأضحى وأمسى. ثم قال نعم، هل يجب نفي الصفة في الماضي إن استخدمت هذه الصيغة؟ يعني بشكل مطلق؟ نعم، عندما تقول أصبح نشيطا يعني نفيت عنه الصفة التي، ليس بالضرورة، ليس مطلق النفي، يعني عندما تقول أصبح غنيا بمعنى لم يكن كان فقيرا، كان فقيرا ثم صار غنيا. طيب، إذن هنا نفيت، ولكن إذا قلت أصبح نشيطا وأنت تقصد بأنه كان نشيطا وأصبح أيضا نشيطا، يحتمل هذا أو لا يحتمل؟ هذه المسألة تماما كمسألة كان في الماضي المطلق أو المنقطع. إذا أردنا أن ندل على أنه كان كذا وما زال مستمرا في كذا، كان نشيطا وأصبح أيضا نشيطا، نحتاج إلى سياق وقراء تدل على هذا. لكن الأصل في أصبح أنه لم يكن كذلك وفي الصباح صار كذلك، والأصل في أمس أنه لم يكن على هذه الصفة ومساء صار عليها. تماما، هذه كهذه تماما. إذا نرجع إلى قوله وبمعنى صار، أي وتأتي أصبح وأمسى وأضحى بمعنى صار، أي ليس لاقتران مضمون الجملة بأوقاتها بل للانتقال، لأن هذا هو أصل معنى صار. وتكون أيضا تامة، هذا هو المعنى الثالث لصار، أو الاستعمال الثالث لأصبح وأمسى وأضحى. إذن أصبح وأمسى وأضحى تأتي على أصل معناها، وهو اقتران مضمون الجملة بدلالات أزمنة أوقات هذه الأفعال. والمعنى الثاني أن تأتي بمعنى صار للانتقال، والمعنى الثالث أن تكون تامة. وتذكروا أننا قلنا قبل قليل والأخفش حكى مجيئها زائدة، بل الفراء جعل زيادة جائزة في الجميع. يعني إذن معنى قوله مضمون الجملة، إذن تثبت للخبر الحصول في الزمان المستفاد من دلالات أفعالها. واضح؟ إذن ما معنى مضمون الاقتران مضمون الجملة بأوقاتها؟ إذن أنت أثبتت للخبر ماذا؟ حصوله في الزمان المستفاد من دلالة الفعل على هذا الوقت الذي هو الإصباح أو الإمساء أو الضحى، لأن هذه الأفعال في الأصل إنما دخلت لماذا؟ لإعطاء الجملة الاسمية ماذا؟ لإعطاء المبتدأ طبعا أو اسمها حكم أو معنى ومضمون الخبر، أليس هكذا؟ نعم. هل يجوز القياس على هذه الألفاظ في الأزمنة الأخرى؟ يعني أن تصوغ أفعال من زمان أو صيغة زمان لم تذكر في الزمان؟ نعم، عندما نقول أفعال الدلالة على الزمان يعني مثل أصبحنا وأمسينا وأضحينا وأظهرنا، مثلا وقت الغلس فأقول أغلس. نعم هذا صحيح، وهذا من أشهر معاني أفعل. من أشهر معاني أفعل، طبعا تقولون إن المعنى الأشهر لأفعل هو التعدية، ليس هكذا؟ ومن أشهر معاني أفعل الدخول في زمان أو الدخول في مكان، يعني يقولون أنجد يعني دخل في نجد، وأتهم دخل تهامة، وأكوف دخل الكوفة، وأشأم دخل الشام، وهكذا. والدخول في الزمان قالوا، لذلك قالوا ومنه أمسينا وأصبحنا وأضحينا وأغدينا، نفسه هذه من المعاني تزيدها للدلالة. نعم. الدخول عندما تقول أمسينا لا تنصب الخبر، وأضحينا إذا أردت أضحينا على هذه الصفة نصبت، وأما إذا أردت مجرد الوقت هذا مثل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، هل هنا لها خبر؟ لا. إذن هذا يعني التسبيح صباحا ومساء، وليس المقصود سبحوا الله حين تصيرون في المساء وسبحوه حين تصيرون في الصباح ولا تسبحوه في غيرهما من الأوقات. إذن لا أغلس زيد بمعنى دخل في وقت الغلس فصارت هنا تامة، فلا تدخل في هذا، لا تدخل. نعم، في مثل أصبح وأمسى، أصبح وأمسى الناقصة، لأنه عندنا أصبح وأمسى التامة، لأنه قال وتكون تامة، وسيأتي الفرق بينهما. إذن قال أصبح وأمسى وأضحى تأتي ناقصة، وهذا معنى قوله الاقتران مضمون الجملة بأوقاتها، هذه هي الناقصة. وبمعنى صار وهي الناقصة أيضا، لأننا اتفقنا أن التي بمعنى صار لا تخرج عن كونها ناقصة، وتأتي تامة للدلالة فقط على الدخول في الصباح أو المساء أو الضحى، وتأتي زائدة على رأي الأخفش والفراء ومن وافقهما في الزيادة. إذن قوله وبمعنى صار أي هذه الثلاثة أصبح وأضحى وأمسى تأتي بمعنى صار. قال عدي بن زيد ثم أضحوا، لاحظوا الشاهد فيه دلالة جميلة على أنه ليس المقصود أصبحنا كذا، قال بل المقصود صاروا، لأنها صيرورة غير مرتبطة بوقت الصباح أو الضحى أو المساء. قال ثم أضحوا كأنهم ورق جف فألوت به الصبا والدبور، ثم أضحوا كأنهم ورق جف فألوت، رمت به الصبا يعني ريح الصبا، فألوت به الصبا والدبور. لما صارت هنا أصبح أضحوا بمعنى صاروا؟ لأنهم المقصود صاروا على هذه الصفة في الضحى وغيره من الأوقات، بالدليل، ما الدليل على أنه لا وجه للتخصيص بوقت الضحى؟ لأنهم لما صاروا هكذا جافين كأنهم ورق، ريح الصبا والدبور ستلعب بهم فقط في الضحى أو في جميع الأوقات؟ إذن ليس مقترنا بزمان معين. إذن أضحوا هنا صارت بمعنى صاروا، فلا وجه للتخصيص بوقت الضحى لثبوت هذه الصفة. جفوا كأنهم ورق، كأنهم ورق جف يعني صاروا كأنهم ورق جاف، هذه الصفة ثابتة لهم في الضحوى وغيرها، وتلاعب ريح الصبا والدبور بهم في الضحى وفي غيرها. نعم، إذن لا وجه لتخصيص الضحى بوقت بعد حصول هذه الصفة الجفافي كأنه ورق، ما عاد لي التخصيص بوقت الضحى أي معنى. وأما التامة التي كان أضحى وأصبح وأمس، طبعا من أمثلة أصبح وأضحى وأمس من أمثلتها القرآنية من شواهدها القرآنية قوله تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا. نقرأ السياق الذي قبله. كنتم ماذا؟ كنتم في شقاق وخلاف، أليس هكذا؟ فأصبحتم بنعمته، يعني فصرتم بنعمته إخوانا. وأما التامة فمعناها الإخبار، لذلك هذا الجواب عن سؤالك. الإخبار بماذا؟ بالدخول في هذه الأوقات الخاصة. إخبار بالدخول في هذه الأوقات التي هي الصباح والضحى والمساء. وكذلك بات ستأتي أيضا، بات ستأتي تامة عندما يتكلم عن بات، منه قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين، هل المقصود يعني فسبحوا الله صباحا فقط ومساء وما بينهما لا تسبحوا؟ إذن هنا فسبحان الله يعني حين الدخول في الصباح وحين الدخول في، كانت بنتي وهي صغيرة الحمد لله الآن محافظة على الصلوات، وهي صغيرة كانت تحرص على صلاة العشاء وعلى صلاة الفجر وتضيع ما بينهما، ليس تضيع تام وإنما طنش. كنا في صلاة العشاء والفجر لا نجد مشقة في توجيهها للصلاة، هي حريصة جدا لا تنام مهما كانت مرهقة مهما كانت الأسباب إلا وقد صلت. وأول ما تستيقظ وهي في الابتداء صغيرة ما تذهب إلى المدرسة إلا وتصلي، وما بينهما تطنش. فقلت لها خبريني لماذا تحرصين صلاة العشاء والفجر، علما بأن العشاء والفجر أخت الظهر أخت العصر أخت المغرب، كلها صلوات مفروضات من رب العالمين، ليست هذه من رب العالمين العشاء والفجر فقط وغيرها ليس من رب العالمين، وكلها عليها العقوبة بتضيعها. فأجابتني بجواب الكبار في السن ما يجيبونه، قالت أخاف أنام على معصية، وهي صغيرة في الابتداء، أخاف أنام وأنا عصيت رب العالمين، يعني آخر ما فعلته هو المعصية عدم الصلاة، وأخاف أبتدئ يومي بالمعصية. قلت سبحان الله ما أجمل هذا الجواب. ثم ضحكت بخبث قالت وما بينهما ربي غفور رحيم. ما بينهما غفور رحيم، يعني طالما نامت على طاعة وابتدأت اليوم بطاعة فتطمع بما بينهما. قالت ضحكت بخبث قالت وما بينهما غفور رحيم. قلت ما أجمل هذا الجواب، جواب جميل. كانت في الابتدائية صغيرة، والصغيرة الثانية الأصغر سمعتها يوما، فقيهة الزمان كانت تقول لأختي وهما صغيرات، هذه أظن عمرها كانت 3 سنوات 2.5 3 ليس 4 5 أقل، واللي أكبر منها هذه اللي تحافظ على صلاة العشاء والمغرب والفجر كانت يعني بحدود 4 سنوات 5 سنوات أكبر من أختها بسنة. الصغيرة قالت لها قولي والله العظيم من غير أستغفر الله. قالت لا والله العظيم من غير أستغفر الله، هم مختلفين هل فعلت هذا أو ما فعلت، أكلت لي هذا أو ما أكلت، قلت أو ما قلت، فتحلفها يمين لأختها. فالصغيرة تقول قولي والله العظيم من غير أستغفر الله. قالت لا والله العظيم من غير أستغفر الله إني ما أدري إيش كانوا اختلفوا، ما أكلت لك هذه شوكولاتة أو ما فعلت أو ما قلت. فأنا تظاهرت بأني ما سمعت، كأني ما سمعت الكلام، كانوا قريبات مني. بعد ما تركوا بعض راحوا، رحت على الكبيرة هذه الأكبر بسنة، قلت لها تعالي اشرحي لي أنا ما فهمت ما معنى قول أختك قولي والله العظيم من غير استغفر الله، إيش يعني هذا الكلام ما فهمت. قالت هذه كذابة، هذه الصغيرة كذابة، تكذب عمدا، تكذب تكذب تكذب، ثم تجري لأقرب باب من أبواب الغرف وتغلق باب الغرفة عليها وتقف خلف الباب تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات وترجع. يعني بعد ما تكذب مباشرة تفعل، تذهب إلى غرفة من الغرف، تترك اللي كذبت عليك، تذهب إلى غرفة خلف الباب تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات وترجع، تكمل الكلام عادي ما حصل شيء. قلت ما شاء الله فقهة الزمان، يعني وجدت الكذب والفتوى له، يعني أباحت تستسيغ هذا الحل، الكذب موجود حله، استغفر الله ثلاث مرات انتهت القصة. فشرحنا لها بأنه هذا لعب، يعني ما في شيء اسمه والله العظيم بأستغفر الله والله العظيم من غير استغفر الله، في شاورما بالطحينة وفي شاورما من غير طحينة، أما استغفر الله والله العظيم من غير استغفر الله والله العظيم والله العظيم باستغفر الله ما في، ليس هكذا، في فول بطحينة وفول بحمض، أما استغفر الله والله العظيم استغفر الله والله العظيم من غير استغفر الله هذا لعب. والحمد لله تخلصت من هذا، ما عاد التكذيب أبدا والحمد لله، ما عاد التكذيب أبدا. هذا كان صغير لا تدرك. نرجع إلى التامة، إذا معناها الدخول في هذه الأوقات، وأما مجيئها زائدة لم يذكره، إذا تأتي بمعنى تأتي ناقصة وتأتي بمعنى صار للانتقال، وتأتي تامة وتأتي زائدة كما ذكرت لكم من حكاية الأخفش وغيره، ما كان أبرد ما أصبح أبردها، ما أضحى أدفأها إلى آخره. انتقلنا إلى ظل وبات، قال وظل وبات لاقتران مضمون الجملة بوقتيهما، يعني مثل ماذا؟ مثل أصبح وأضحى وأمسى. فلما أفرد ظل وبات؟ إنما أفرد ظل، ستقول هذا السؤال بكل تأكيد، لما أفرد ظل وبات؟ لأنه قال أصبح وأضحى وأمسى تأتي لاقتران الجملة بمضمون وقتيهما، بمضمون وقت هذه الثلاثة، وكذلك ظل وبات لاقتران مضمون الجملة بوقتها، وأصبح وأضحى وأمسى تأتي بمعنى صار، وهذه أيضا تأتي بمعنى صار. فلما أفرد ظل وبات؟ لأن ظل وبات عنده لا تأتي تامة، واضح سبب الإفراد؟ لأن ظل وبات عنده لا تأتي تامة، لأنه لو ذكرها مع أصبح وأضحى وبات كان سيقول في الأخير وتأتي تامة إلا ظل وبات، كان يستطيع أن يقول هكذا، وتأتي أي هذه الخمسة تامة إلا ظل وبات. فعدم ذكره لمجيء ظل وبات تامة، وإفراده ظل وبات عن أصبح وأضحى وأمسى، يعني أن مذهبه أن ظل وبات لا تأتي تامة، هذا هو سبب الإفراد. صرح بالإفراد كأنه صرح أنهما لا تأتيان تامتين بدليل الإفراد، وإلا لقلت لما أفرد ظل وبات؟ فظل وبات شاركت أمسى وأضحى وأصبح في أنها تأتي لي لاقتران مضمون الجملة بالوقت الذي دلت عليه أضحى وأمسى وهذه، وبمعنى صار، ولكنه أفرد لأنه يريد أن يقول لا تأتي تامة، بدليل أن هناك قال تأتي تامة وهنا سكت، فهنا دليلان أن مذهبه، أقول أن مذهبه، لأن غيره قد يذكر أن ظل وبات تأتي تامة. طبعا المشهور بالنسبة للتمام والنقصان، المشهور هناك عندنا المشهور وخلاف المشهور، يعني لو رجعنا إلى الألفية وإلى شراح الألفية ولما تحدثوا عن التمام والنقصان ذكروا أن الملازم للنقصان من أخوات كان هو ليس وزال وفتئة، ليس هكذا، هذا الملازم ليه، وغيرها يأتي ناقصا ويأتي تام. إذا نرجع هنا، ليس وزال وفتئ اتفاق ملازم للنقصان، وعلى مذهب ابن الحاجب أن ظل وبات ما تأتي تامة، بمعنى أيضا ملازمة للنقصان. إذا صار الملازم للنقصان كم؟ صار خمسة. هذا لم يصرح ولكنه كأنه صرح، لأنه ما تكلم عن أن ظل وبات تأتي تامة، إذا ملازمة للنقصان. وصار عندنا الملازم للنقصان الثلاثة المتفق عليها، ليس وزال وفتئ وظل وبات. واضح هذا الكلام؟ نعم. طبعا ظل، الأصل في دلالة ظل هو ثبوت الخبر لاسمها نهارا، بدليل اختلاف معناها عن باتا، لأن معنى باتا ثبوت الخبر، ثبوت الخبر لاسمها ليلا. إذا ظل ثبوت الخبر، لثبوت الخبر دلالة على ثبوت الخبر يعني مضمون الخبر لاسمها نهارا، وبات ليلا نعم وليس مساء. قال الشاعر: ولقد أبيت على الطوى، أبيت على الطوى وأظله، يعني وأظل طاويا حتى أنال به كريم المأكل، يعني وأظل جائعا، أبيت جائعا وأظل جائعا ولا آكل إلا كريم المأكل. ولقد أبيت على الطوى، بكسر الطاء المشددة، ولقد أبيت على الطوى، يعني أبيت على هذه الصفة جائعا، وأظله يعني طيلة النهار بدليل أنه ينام يبيت، وأظله وأظل هكذا جائعا حتى أنال به كريم المأكل من عفة نفسه. قال تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يبيتون ليلا طبعا، سجدا وقياما. قال الآخر: أظل أرعى، لا في البيت، ولقد أبيت على الطوى وأظله في نفس البيت جمعا، نعم الاثنين معا، وشاهد شعري آخر جميل جمع الاثنين معا، قال: أظل أرعى وأبيت أطحن. أظل أرعى طبعا اسمه، أظل واسم أبيت المستتر أنا يعني، وجملة أرعى وأطحن في محل النصب الخبر. والموت في بعض الحياة أهون، طبعا رجز هذا، أظل أرعى وأبيت أطحن والموت في بعض الحياة أهون، في الزمان من زمن بعيد قبل أن أولد حكت لي والدتي حصل قتال بين عائلتنا وعائلة أخرى في البلد، في قتال عشائر، تعرف القصة العشائرية والقبلية، فالعشيرة الثانية عملت كمين لواحد من اللي بسموهم في اللهجة السورية أبضايات، قبضايات يعني الفتوات من العشيرة، كان يضع اللباس على رأسه، هذا غطاء الرأس، وله بسميه احنا الشراشيب، هذا مثل التي تزين به رأس الفرس الأصيل، أليس فيه هكذا؟ كان يضعه على رأسه وهذه على عيونه هو، يعني كأنه هو يعني. فحاصرته القبيلة الثانية مجموعة منهم وبيده عصا طويلة، فاستند إلى الجدار كي لا يضرب من الخلف، وبدأ يقاتلهم بمفرده بالعصا حتى هزمهم، لأنه كامل القبضيات، وهو يردد ذكرني هذا البيت، كان يقول: وين المزيونة تهلهلي. المزيونة يعني كانوا النساء العرض، هي يعني لما تهلهل لك تنشد لك الأشعار تدفعك للحمية، لأنها سينتهك عرضها إن لم تحامي عنها. فكان يقول: وين المزيونة تهلهلي والموت أخير من الذلي. فكان وهو يقاتل يقول هكذا، ينشد الأشعار: وين المزيونة تهلهلي والموت أخير من الذلي. فسمعه المزيونات من نساء القبيلة فصاروا يهلهلون له، يعني القصائد، ومن أشهر من هلهلت له عمة أبي، كانت مشهورة بالهلاهيل يعني بالقصائد الشعبية، فصارت تحمسه بالأشعار حتى هزمه. كانت خالتي أم عمر رحمه الله تحفظ القصائد التي قيلت، يعني هلاهيل عمة أبي والقصائد التي هلهلت بها نساء القبيلة وقت القتال، لأن القتال استمر 3 أشهر و10 أيام بلا توقف ليل نهار معارك، وصارت فيه أشعار وحكايات جميلة وأشعار فيها مكارم أخلاق ورجولة. كان في القتال فيه رجولة ومكارم أخلاق، يعني من العجائب أن زعيم القبيلة خال والدي اسمه محمد علي، هو وابن أخيه رسول اسمه رسول محمد رسول، هذا محمد علي وهذا محمد رسول، ابن الأخ محمد رسول كان شابا يعني 18 من العمر، يمشي مع محمد علي زعيم القبيلة، ففاجأهم كمين من القبيلة الثانية فيه مجموعة هجموا على محمد علي ومحمد رسول، وفي الكمين الأبضاي تبع القبيلة الثانية اسمه زبارة، لقبه زبارة، زبارة موجود معه، فرسول الشاب قفز في الهواء وضرب بالعصل بيده زبارة على رأسه فسقط على الأرض وقد شج رأسه، وهو على الأرض انحنى وضربه ضربة ثانية رسول، ورسول وهو يضرب زبارة الضربة الثانية جاءته عصا على ظهره، فالتفت فإذا محمد علي خاله هو الذي يضربه، هو الذي ضرب خاله اللي معاه، هم اثنين فقط في وسط ستة، كانوا ستة، خاله هو الذي يضربه على رأسه، قال أنا رسول، قال أعرفك أعرفك يا ندل، يعني ما أخطأت بك، تضربه هو واقف على رجليه سقط لا يضرب، قال على الأرض لا يضرب، إذا كنت أبضاي وبطل تضربه هو واقف على رجليه، فعاقبه في نفس اللحظة في وسط المعركة، قال أنا محمد رسول، قال لا عرفتك، تضربه هو واقف على رجليه وقع على الأرض لا يضرب. لاحظ مثل هذه في حكايات كثيرة من مثل هذه من الطرفين ليس من قبيلتنا فقط، كانت الحكايات الجميلة من الطرفين. إذن بمعنى قال وظل وبات الاقتران مضمون الجملة بوقتيهما كهذه الأبيات، أظل أرعى وأبيت أطحن والموت في بعض الحياة أهون ولقد أبيت على الطوى وأظله، وكقوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا، وبمعنى صار أي تأتي بمعنى صار متى؟ إذا خرجت عن معنى دلالتهما الأصلية التي هي ثبوت الخبر لاسمهما نهارا أو ليلا، فإن خرجتا إلى عن هذا المعنى خرجتا إلى معنى صار الذي هو الانتقال، كقوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، يعني ظل وجهه مسودا، نحن قلنا ظل هذا بمعنى في النهار، هل معنى سود وجهه نهارا وبيض ليلا أو صار وجهه مسودا؟ صار وجه. إذن وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه بمعنى صار وجهه مسودا، يعني صار على هذه الصفة دي. وطبعا هذا الاسوداد مجازيا وليس يعني لم يصر أسود حقيقة. ومثله أيضا قوله تعالى فظلت أعناقهم لها خاضعين، يعني صارت. ومن جميل ما يأتي به ابن هشام رحمه الله تعالى وأحسن إليه، وهو أكثر من استشهد بالقرآن وأحسن من استشهد، أكثر وأحسن، وهو من كبار القراء، ولذلك تجد ترجمته في تراجم كبار القراء أكثر، وحين كان وهو قارئ كبير من كبار القراء وشهرته بالقراءة لا تقل عن شهرته بالنحو والصرف، ومع ذلك الأدب العالي نجده في كثير من الأحيان وهو يسوق آية قرآنية في لشاهد النحويين أو صرفي يقول بعدها والله أعلم في كثير من الأحيان، يعني لا يلزم الآية بهذا المعنى، لأن قد تكون كذلك ومن باب التورع قد يجمع الجميع على أنها بهذا المعنى، ولكن لمزيد من التورع تقول والله أعلم. ولذلك أبو عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى وأحسن إليه ألف في غريب القرآن وفي لغة القرآن، قالوا ألف عددا كبيرا من الأجزاء ثم حرقها كلها تورعا، ليس لأنها فيها أخطاء، تورعا لأنه خشي ولو يأتي في كلمة واحدة يقول إن معنى هذه الكلمة كذا ويكون ليس هو المعنى، حرقها تورعا. نعم رحمه الله تعالى. ومثال مجيء بات بمعنى صار قوله صلى الله عليه وسلم هو شاهد واضح، إذا انتبه أحدكم من السنة، إذا انتبه أحدكم من النوم فليغسل يده ثلاثا، فإن النائم لا يدري أين باتت يده، يعني أين، قالوا المقصود أين صارت يده. لذلك نعم هنا قال على المعنى الأصلي ثم بمعنى صار، ولم يقل تكونان تامتين بمعنى ظل عنده، وكذلك بات لا تكون إلا ناقصة، خلافا للمشهور. أما ابن مالك وغير ابن مالك فحكوا التمام، حكوا التمام، الإجماع قائم على ليس، زال، فتئ، طبعا المقصود بزال يعني ما زال وما فتئ، هذه ملازمة للنقصان، هذا اتفاق. هل ظل وبات منها؟ مذهب ابن الحاجب وغيره نعم. هل ظل فقط؟ هذا مذهب ثاني. مذهب ثالث ظل ملازمة للنقصان، وأما بات فقد نقل عنها التمام، فيها التمام، ولكنه بعضهم رفض هذا التمام في بات، يعني في بات حكي التمام وفي ظل أيضا حكي التمام، لكن مذهب لم يعتد بتمام ما حكي عن ظل فبقيت ملازمة للنقصان، فصار الملازم للنقصان أربعة. ومذهب آخر اعتد بالتمام الذي حكي عن بات فبقيت أربعة، وبعضهم لم يعتد به فصارت خمسة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وما زال وما برح وما فتئ ومن فك لاستمرار خبرها لفاعلها مذ قبله، صحح النسخ لأن في بعض النسخ مذ قبله، مذ قبله عندك قبله، نعم وجدت في بعض النسخ الكافي وبعض الشروح مذ قبله، ومنها في شرح الكافية للمصنف نفسه ضبطها مذ قبله، مذ قبله. ويلزمها أي هذه زال وبرح وفتئ وانفك النفي طبعا أو شبهه، وتفصيل الكلام في هذا سيكون بإذن الله تعالى في اللقاء القادم بحول الله تعالى وقوته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.